أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى بعدما عقب على قصة الكهف وأصحاب الكهف قال للنبي عليه الصلاة والسلام حاجتين. قال له اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دي يا جماعة نصيحتين كتير من الناس بتسأل هو انا يعني ايه دعائم ان انا امشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، كيف اتخذ سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا. فدول دعامتين مهمين قوي. ربنا سبحانه وتعالى عقب على الايات بيتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني حاجتين احنا محتاجين ان احنا ناخد بالهم منه، علاقتك بربنا بالقران وعلاقتك باخوانك من اهل الصلاح. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلين مهمين في القرآن الكريم، مثلين مهمين في القرآن الكريم. والمثل ده يا جماعة أمثلة القرآن أمثلة مسألة مهمة قوي، يعني موضوع الأمثلة في القرآن من الحاجات التي يعني كان الشافعي يعدها من أدوات الاجتهاد، بيقول ولا يصح أن يجتهد الرجل حتى يتعلم أمثال القرآن. وأمثال القرآن ديت أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى للعظة والعبرة. المثل في اللغة هو الجمل التي تحفظ بها مقدرات أو حكم الأمم. يعني يقول لك في مثل عربي، يعني إيه مثل عربي؟ يعني الناس عاشت تجربة كبيرة، خلصت التجربة دي واستخلصتها في إيه؟ في كلمتين ثلاثة. الكلمتين ثلاثة بيسموها مثل، يعني ينتقل من جيل إلى جيل، ده نقل تجارب الأمم السابقة في الأمثال. فوالقرآن أمثال وللسنة أمثال، إنه مثل يعني ده عارف أقول لك مثلا، خليني اقول لك مثلا وشبه مساله، مش لازم تكون المساله دي حصلت باعيانها، لكن مهم انك انت تفهم هذا المثل وتفهم فيما يعبر او فيما تقصد ضرب الامثال. هو المثل ده ضرب ليه، وانا هعبر من الفاظ المثل ده لواقع شكله ايه. فالمثل هو عباره عن نقل تجارب سابقه الى ايه، الى واقع معاصر، ونقل الفاظ بتعبر عن حكم قديمه لواقعك انت وحياتك الشخصيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واضرب لهم مثلا، يعني مثلا تخيل كده انه هذا المثل حدث، ويقولوا هل يشترط المثل الحدوث؟ يقول لا يشترط، انما هو مثل يضرب ليه؟ للتفهيم، للبيان، للعبره، لزياده الايه، العلم. واضرب لهم مثلا، المثل ده عباره عن ايه؟ المثل ده لمين؟ المثل ده مضروب للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، او مضروب للدعاء الى الله مع الاقوام، او مضروب لاهل الجنه واهل النار، او مضروب للذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. مثلهم عامل ازاي؟ قال واضرب لهم مثلا رجلين، اثنين، واحد غني وواحد فقير. الفقير ده ذهب يدعو صاحبه الى ليه؟ الى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال كانت قريش تعتبر نفسها من الأغنياء، ويعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمهم أنه لابد أن يكون من إيه؟ من الأقوياء أو من الأغنياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مر بمراحل كثيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يبعث لم يكن مثلا هو أغنى رجل في قريش مالا، كان عنده فلوس وكان من التجار وكان مشهور بالإيه؟ بأنه من عائلة كبيرة جدا. هو جده هو قريش، يعني هو جده ومؤسس البلد، لكنه وناس النبي عليه السلام هو اشرف ناس في العرب. لكنه هنا بيتكلم عن ايه؟ عن معنى انه كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى هؤلاء كيف كانت نظرتهم للدعوه، هم كانوا بيبصوا للدعوه كانت عامله ازاي. قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واحد عنده أملاك وأطيان، والمثل اتضرب أول مشهد في المثل واحد عنده جنتين، جنتين يعني حديقتين، عنده مزرعتين، عنده عزبتين، عنده فيلتين مزروعين من كل الثمار. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب مزروعين عنب وحففناهما بنخل، يعني حول هذه الحديقه او حول هذه العزبه ايه، في سور. السور ده عباره عن جدران، لا سور نخل، يعني حاجه كده ايه في قمه الرفاهيه. جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، يعني ما بين العزبه دي والعزبه ديت مش ارض كفر ولا صحراء ولا مكان موحش، ده مكان هو الراجل عايش في نعيم وينتقل من استقرار الى استقرار، حياته الف الاستقرار الف النعيم، استقر به الحال لانه هو ماشي من زرع لزرع وحياه الزرع حياه جميله، وهو يشعر بالامتلاء. ليه؟ عنده اراضي، عنده عزب، عنده ثمار، عنده فدادين بتطلع خير، والناس يعيشون وهو يعني في هذا الخير وهو يتمتع بهذا الخير. قال كلتا الجنتين اتت اكلها، يعني في ارض بايظه وارض بور، لا لا لا، الارضين بينتجوا، الفدادين كلها بتطلع محصول. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني كل ما يعطي كل ما ربنا بيكرمه اكتر في هذه الايه في هذه الاراضي. راجل يعني عايش حياه مستقره في غايه الاستقرار، ما عندوش مساحه من مساحات المخاطره. لا انا جيت تقول له خد بالك في ناس فقراء، يقول لك هو في حاجه اسمها ناس فقراء؟ انا اعرف ناس كده، اللي هو انت بتقول له طلع الفقراء، يقول لك والله ما عندي اي فقراء، ولا اعرف حد لا في عيلتنا ولا في عيله عيلتنا ولا في كل مجتمع اللي انا شفته، ولا اعرف ولا بشوف الناس دي اصلا. هو عايش في حياه في غايه الرفاهيه، حياته كلها في غايه الرفاهيه، كل مجتمع وكلهم كده، كلهم بيتسابوا على مين هيعلي على مين في الرفاهيه فقط. قال كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، يعني الارض متطلعه خير ورا خير ورا خير ورا خير، وبين الخير ده فجاه طلع عنده ايه نهر ماشي، يعني راجل عنده على جانب النهر وعلى شمال النهر اراضي زراعيه وفي منتصف ارض النهر، يعني عارف ايه اقطاعي من اقطاعيين، عنده فدادين لا تعد ولا تحصى، عنده اموال كثيره، عنده زروع كثيره، وكل الزروع او كل الاراضي بتنتج. الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل، ايوه فين هنا العبره؟ لا استنى، العبره جايه اهيت، لكن انا بس برسم لك مشهد الايه الاولاني. كان له صاحب، صاحبه تحول الى الطاعه، صاحبه لما تحول الى الطاعه بدا يكلمه عن ربنا، زي ما الشيخ كان بيتكلم على ايه، انك انت محتاج انك انت تشتغل في دين ربنا. قال فقال وكان له ثمر، يعني ثمر ده يعني ايه، يعني الارض بتنتج. فقال له صاحبه، المصاحبه يا جماعه، او قال لصاحبه الاول، المصاحبه هي الملازمه، يعني الراجل ده كان عنده صحبه، صاحبه ده بيتعامل معاه صاحب، الصاحب لما بيكون مع صاحبه ما بيبقاش فيه مساحات التكلف، يعني بيتكلموا مع بعض في اي حاجه. فالراجل ده له صاحبه، صاحبه ده تغير وبدا يدعوه الى الاسلام. فالراجل بدا ينظر كده، هو انت بتقول ايه؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره، لفظه وهو يحاوره تشعرك قد ايه ان هو ايه، قد ايه ان هو في مساحه من مساحات العلاقه اللطيفه بينهم، وفي مساحه من مساحات الاريحيه في المعامله. صاحب بيحاور صاحبه وبيحاوره، يعني انت ممكن لو انت مثلا، لو انت امام قاضي، لو انت امام تفتيش، لو ما تحاول في شؤون قانونيه، لو انت بتتكلم مع واحد غريب ما تعرفش تحاوره، ومش هيتقال عليه صاحبه. قال لصاحبه وهو يحاوره، ان الرجل له صاحب وهو يحاور هذا الصاحب. صاحبه ده في هنا مقدر محذوف، او في حاجه محذوفه او مفهومه من الايات، ان واحد عرض عليه حاجه فهو بدا التاني يرفض هذا العرض وبدا يدافع عن نفسه او يتكلم عن نفسه. المشهد ده ربنا سبحانه وتعالى ضربه مثل، واحد عنده الغنى ده كله والفلوس دي كلها، وبعدين قاعد مع صاحبه وقاعدين قاعدة صفة كده، فبيقول له، قال لصاحبه وهو يحاوره، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. اول كلمة ربنا سبحانه وتعالى تسجلها في المثل معيارية الحكم على الاشياء، ان الرجل يحكم على الاشياء بالمال. قال له انا اكثر منك مالا واعز نفرا، يعني انا عندي ناس كتير قوي وعندي خدم كتير، ومن يسمع كلامي كثير، عندي خدم كتير، اعز نفرة، عندي انفار كتير وعندي اموال كتير. لو حوى قال انا عندي اموال كتير هيبقى الموضوع بسيط، لكن قال له ايه، انا اكثر منك مالا وأعز نفسه. معناه إيه؟ كأنه يقول له أن ما تدعوني إليه لو كان فيه نفع دنيوي لا كنت أنت في منعة وكنت أنت في غنى مادي، وما إنك أنت ما عندكش الغنى المادي ده وما عندكش المنعة دي فيبقى أنت بتقوله ده إيه؟ ده غلط. كنا مرة بندعو واحدة صينية فبتقول إسلام، لا لا لا لا لا لا إسلام فقر، يعني يقول لك أنا المسلمين اللي عندهم في بلدهم فقراء، يقول لك أنا مش عايز إسلام ليه؟ هي بالنسبة لها الحياة كلها ما ترتب على إيه؟ على الدنيا. وكأنه لو جاء رجل غني يركب عربية فارهة وعنده قصر وقال لها تعالي تسليمة تقول له إيه؟ حاضر. هي بالنسبة لها نصيتها الرئيسية هي نصيت إيه؟ الدنيا. فالرجل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بيقول لصاحبه كده أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال ودخل جنته، يعني دخل العزبة بتاعته وصاحبه معاه بقى، وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بهذه الكلمة انه استكبر على صاحبه بايه؟ بالدنيا، وجعل المعيار الرئيسي الذي يحكم به على اشياء الدنيا. في ناس بتحكم لما تيجي تحكم على حاجة يقولك ايه؟ في طاعة وفي معصية، في ايمان وفي كفر، في اسلام وفي فسوق، في ظالم نفسي ومقتصد وسابقكم بالخيرات، يعني في مساحة من مساحات كيف تحكم على الاشياء. في واحد بيقع على الناس بايه؟ فلان غني وفلان فقير، هو نظرته الوحيدة الحياة هي ايه؟ هي المال. فربنا سبحانه وتعالى اول حاجة ضربها في المثل اللي نظرته الوحيدة في الدنيا هي الايه؟ المال. قال ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. النقطة الثانية اللي ربنا سجلها في المثل على هذا الرجل انه دخل في عزبته ولما لا بص العطيان كده قال له يا جماعة انا لو بصيت لو عدت اكل من هنا لحد ما تنتهي الحياة هذه الحديقة وهذه الأرزاق لا تنتهي. الراجل عنده مساحة أمان واستقرار غير عادية. اللي هو بيقول له ممكن يحصل قال له يحصل اللي يحصل، احنا ما عندناش حاجة لو حصلت هيبقى فيها مشكلة. ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يبقى الأولانية قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، الثانية قال له إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ده أنكر، قال له أنت بتدعوني. هنا مشاهد أو مفهوم من السياق إن صاحبه قال له عليك أن تؤمن بالله واليوم الآخر وإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرفع ويخفض ويعز ويذل وإن الله هو الرزاق. قال له لا فيش الكلام ده، لو كان رزاق كان رزقك، روح أنت بقى إيه خليها رزقك أنت، أما أنا بالنسبة لي ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما اظن الساعة قائمة. اقول لك على حاجة، لو في بعثة انا برضو انضف منك، لو في اخرة انا كذلك اعلى منك، وربك اللي انت داعي ده بما انه اداني في الدنيا هديني في الاخرة. هذا جعل معيار الدنيا هي المعيار الرئيسي على حب الله وكرهه. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه هذا بلاء، ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي اهانا. قال تعالى كلا، حساب انه يقول لك ان انا بتعامل مع ربنا لما ربنا يكون بيحبني بديني فلوس، لا، الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. الله اعطى الدنيا للنمرود واعطاها لفرعون واعطاها لقارون وكذلك اعطاها لداود وسليمان، يعني الدنيا ليست قضية مفصلية بها تفهم علاقتك بربنا. علاقتك بربنا مبناها على علاقتك بالاخره. انت تعرف اذا كان ده انت قريب من ربنا ولا بعيد، انت فين من طاعه ربنا. اما عطاء الدنيا، عطاء الدنيا انت بتعطى وتمنع بكل في كل لحظه بسهوله جدا. يعني هو لما انا كده مرضت مرض يبقى انا كده مكروه عند الله؟ لا، عادي جدا. مرض ايوب عليه السلام واحب الخلق الى الله. لو انا حصلت لي مصيبه ودخلت السجن يبقى انا كده ربنا بيبغضني؟ يوسف عليه السلام مكث في السجن. لو انا حصلت لي مصيبة ودخلت في بطن الحوت، يونس عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى قال عن نوح ونجيناه من الكرب، عن ابراهيم قال ان هذا له البلاء المبين، عن يونس قال ان ونجيناه من الغم. يعني انا ممكن اكون في طاعة ويحصل لي بلاءات عادي، كل الناس بيحصل فيها ده، هذا امر من السنن العامة. فاوعى تتخيل ان عطاء الدنيا معناه ان ربنا بيحبك، او انه نقص الدنيا ان ربنا بيكرهك. التاني بقى قال ثلاث كلمات، قال انا اكثر منك مالا واعز نفر استعلاء واستكبار بالدنيا واجعلها معيار. رقم اثنين، ما اظن ان تميد هذه ابدا. قال له ربنا ممكن يعمل ويعمل، قال له فين؟ انا لو عشت عمري كله ونزلت عليها صواعق السماء فلوسي ما بتخلصش. واقول لك على حاجة على سبيل الافتراض، يعني مفيش اخية، ولو في اخية هبقى عندي برضو جنات اكتر منك. قال وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة. قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه بقى اللي هو بيحاور ده اللي هو اللي اسلم وبيدعو الى الله، قال اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ صاحبه ده بيعتبر بيبص كده، قال له هو اللي عمل ده اكيد انت محتاج تنظر في قوته. قال له عايزك تبص بس على النشأة الاول، لان في احيان الناس ما بتفهمش وما بتبصش وراها. هو اول ما بيدور قدامه نور، قدامه نور بيطلع يجي فيه، ما بيفهمش كيف يعتبر. وربنا سبحانه وتعالى يأمرك انك تعتبر، يعني انك تبص كده. يعني احيانا الناس كتير بتحب تسمع كلام حلو، وده مشاهد في التجار يعني، او في بعض الناس اللي بتخش التجار يقول لك المحل ده اتفتح 30 مره وقفل، وكل واحد جديد جاي جديد يفتحه يقول لك ايه، انا بصراحه انت هتشوف بقى حاجه مبهره، وبعدين يصرف له 2 مليون وبعد كده ايه يقفل. تقول له يا حبيبي بس حاول تفكر، هو الراجل اللي قبلك ده قفل ليه؟ اسال، حاول تنظر اللي وراء شويه. كله بيبص اللي قدامه بس ومش شايف، مش عارف يبص هو الخلل كان فين. تكرار نفس المحاولات بنفس المعطيات يؤدي لنفس النتائج. اي توقع في تغيير في النتائج مع نفس المحاولات بنفس المعطيات هو ضرب من الجنون. فانت لما تيجي تعمل تجربه محتاج انك تفكر هو التجربه دي مشي فيها مين قبل كده ونتائجها فين قبل كده. هتبقى بس كويسة يا عم، انت تقعد تعقدها ونقعد نفكر احنا لسه نشغل دماغنا، هي هتبقى تمام بس امشي. هذا جنون. الراجل ده استدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، قال له انا بس عايزك تفكر هو ازاي التراب تحول بني ادم، ازاي النطفة تحولت بني ادم، واللي قادر ان يحول شوية مية بني ادم او تراب لبني ادم مش قادر ان يهلكهم ويرجعهم تراب تاني؟ قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. تراب ده آدم، آدم خلق من تراب، ناس دي من آدم بيتلسلوا بالإيه؟ بالتراب، من الماء. قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يعني بيقول له أنت شايف أن التغيير صعب، إذا كنت أنت تغيرت من تراب لبقيت بني آدم، إذا كنت أنت تغيرت من مية بقيت بني آدم، فانت ليه مستصعب التغيير كده؟ عارف لما واحد بيقول لك حاجه دي المفروض نعملها، تقول له ليه؟ يقول لك عشان ممكن يحصل كذا وكذا وكذا، تقول له بس ده انا مش مقتنع قوي. يا حبيبي حاول تفهم، انا بكلمك على حاجه بتحصل وحصلت، وده طبعا يعني الناس اللي عندها خبرات ودربه يعني متدربين في مجالاتهم فاهمين قوي هذا الكلام، ان انت محتاج تعتبر بما سبق على الايه، على اللاحق. قال اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ هو الراجل ده انكر عليه ثلاث حاجات يا جماعه. الراجل قال ثلاث جمل وصاحبه انكر عليه ثلاث حاجات، بس هو رتب الاولويات. يعني لما جه يتكلم اول حاجه اتكلم فيها هو الايمان بالله. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. قال له بس انا بثبت لك، انا عايز اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقني وهو اللي خلقنا من تراب وهو اللي خلقك، وينبغي ان نعبده ونوحده. ثم انكر عليه انه جحد النعمه، قال وهلا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله؟ ولولا، يعني هنا هلا، ولولا اذ دخلت جنتك، يعني يا هو انت المفروض لما يكون عندك نعمه وتشوفها تقول انا هذه النعمه لن تبيد ابدا، ولا تقول الحمد لله؟ ولولا اذا خدني الانسان لما يكون عنده نعمه يقول هذه مشيئه الله، هذه قدره الله، هذا انعام الله، يعني يقولوا يعني ما شاء الله، يعني هذه النعمة حدثت لي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فنسب النعمة إلى الله. وهذه النعمة لا تستمر إلا بالله، ولا تتحول معي إلى نعمة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا، يعني لا حول عن الطاعة، لا حول عن المعصية، ولا قوة على الطاعة إلا بالله. فأنا بيقول له لما تشوف نعمة قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقديرها هذه النعمة هي مشيئة الله، وأنها لا تدوم معي إلا بقوة الله، ولا تمحق إلا بالله، فأنا أشكر الله وأذكر الله بها. يقول وهذا شكر، فأمره بالوحدانية ثم أمره بالإيه؟ بالشكر، إنه أن يشكر لله، ما يشكر فإنما يشكر لنفسه. كلمنا في إحنا بنتكلم في الفجر على مسألة الشكر لله سبحانه وتعالى. قال وهل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال له أنت شايفني أقل منك مالا وولدا صح؟ وأنا فعلا كده، بس أنا بقول لك اللي أنت فيه ده نعمة محتاجة منك إن إيه؟ إنك تشكرها. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قال له بعدين انت مطمئن اول ايه كده بتقول لي لن تبيد هذه ابدا؟ ده ممكن حسبة واحدة بس، انا مش هقولك ربنا هيقلب الدنيا، حسبة واحدة بس من السماء تخليك الجنات دي كلها ايه؟ صعيدا زلقة، يعني صعيدا شرداء، يعني كفر. قال له انت مطمئن بالفلوس، ومطمئن بالسيارات، ومطمئن بالعربيات، ومطمئن بالاكل، ومطمئن بالاملاك، حاجة واحدة بس ربنا سبحانه وتعالى يحسبها لك حسبانا من السماء، يعني امر من السماء محسوب، فتصبح صعيدا زلقة او يصبح ماؤها غورة. الغور يقول لك غور، غور يعني ايه؟ اختفي من وشي. ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورة فمن يأتيكم بماء معين. غار في الارض يعني نزل في الارض، يعني النهر ده يردم. قال له انت مطمئن؟ قال له احنا عندنا مصادر للطاقة، عندنا مصادر للمال، ما عندناش اي اشكال في اي حاجة. قال عسى ربي، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. قال له لو انت بتتكلم علي وعليك عادي جدا، الله سبحانه وتعالى يخفض ويرفع ويعز ويزل ويرزق ويمنع، فعادي ممكن انا بعد بكرة انا غني، ولقد رأيت هذا بعيني والله. يعني انا اعرف اخوة كانت فقراء جدا جدا واصبحت من الاغنياء جدا جدا جدا، واعرف اخوة كانت من الاغنياء جدا جدا جدا اصبح يعني معكش، مفيش اي حد يا جماعة يعرف سد دين فلان. الدنيا مش معيار، ولا يأمن لها هيزعل، هتزعل فعلا. قال فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال له ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلي النهر ده ايه؟ يبقى جوه الارض، ووقتها لو انت وكل اصحابك والعز نفرا وكل انفرك دول عشان يجيبوا ميه مش عارف يجيبوا ميه، فاحفظ نعمة الله عليك. هنا الحوار خلص، المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه عشان احنا نفهم منه ونعتبر الحوار في المثل ده خلص. يعني واحد بيدعو صاحبه وهو ما زال صاحبه وبينهم أريحية، واتكلموا في قضايا مهمة، اتكلموا في وحدانية الله، اتكلموا في الدار الأخيرة، اتكلموا في الأمان والاستقرار وإلف النعمة. والتاني دعا إلى الله ورتب الأولويات، بدأ به أكفرت بالذي خلقك من تراب، وبعدين اتكلم على ايه؟ على الشكر، وبعد كده اتكلم على الدوام وان الدنيا لا تدوم. قال تعالى واحيط بثمره. حصل بقى مشكلة تانية، انه تدخلت السماء، نزل بلاء على الرجل ده، بلاء في الدنيا لعله يرجع. قال واحيط بثمره، يعني الرجل دخل يبص على العزبة بتاعته لقيت حاجات، الراجل تنح ما عرفش يعمل حاجة، اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. يقولوا وكان التعبير بالجسد قبل التعبير باللسان، وهكذا الناس. أصبح يقلب كفية على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. عارف المصنع ولع، العزبة اتحرقت، المال ضاع، البرج اتهد، الأموال جمدت، العشار عطلت فجأة كده، فجأة الأملاك اللي معاك ما عادش لها قيمة. طب أعمل إيه؟ أصبح يقلب كفية على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هو ندم، بس ندم إمتى؟ ندم لما الدنيا ضاعت، ندم لما الدنيا ضاعت. في ناس كده ما بيرجعش لربنا إلا لما يبقى على وشه. طب ما تشكر ربنا يعطيك، طب ما تشكر وربنا سبحانه وتعالى يزيدك. لا، يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يعني ايه مشرك بربي احدى؟ يعني الراجل ده لما الدنيا ضاعت بدا ايه؟ بدا يفكر في كلام صاحبه. هذا تهديد، هذا وعيد لاهل مكه، هذا وعيد لكل من اقترب النعم، وكل ما يؤتى بايه من ايات الله يعرض وهو مش مشغول يقول لك يا عم انا مش فاضي، مش فاضي اسمع دين، انا مهتم بدنيتي. لما الدنيا بقى تقفل وبوظ وجاله امراض الدنيا وعنده مشاكل يقول لك بقى نلجأ الى الله وادعي لنا الان. هذا الرجل لما ضاعت جنته، لما احيط بثمره، اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. ان يا جماعه الله يحب منك ان تستمر في عبادته في السراء والدراء، وعتب على المتغير في علاقته مع الله في السراء والدراء، عتب على من يعبد في السراء ويترك في الدراء، وعلى من يعبد في الدراء ويترك في السراء. في واحد يعبد الله على حرف، طول ما في فلوس هو بيعبد، اول ما تجيله مصيبه يسيب، ان اصابه خير اطمأن به، ان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. وفي ناس العكس، طول ما هو في دراء يعبد، يركب في فلك وجاءنا بهم بريح طيبه وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. لما نجاهم اذا هم ايه؟ يشركون. هو بيشرك في الدراء في السراء، هو بيدعي في الدراء، وعتب الله على الاثنين. الله يحب منك انك تعبده في السراء والدراء. عندك امتحان ما عندكش امتحان، عندك مذاكره ما عندكش مذاكره، عندك اشغال ما عندكش اشغال، الله يحب منك انك تحقق العبوديه في كل لحظه. الراجل ده لما هلكت جنته قال ايه؟ ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر. المثل هنا خلص، وعبرة المثل في الآيتين دول، آيتان وضح الله سبحانه وتعالى فيهما العبرة من المثل اللي هو إيه؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. يعني نستفاد إيه من المثل ده؟ قال له اللي معاه ربنا ما بيغرقش، اللي بيتولى سبحانه وتعالى بينجيه ولو في الكهف، واللي بيعتمد على دنيته ودنيته بتروح وبتسيبه، اللي تولى ماله وتولى منصبه، منصبه وماله هيخزلوه، واللي تولى الله، الله سينصره. قال هنالك الولاية لله الحق، يعني النصرة والإعانة لله الحق، يعني الله هو الحق الأوحد سبحانه وتعالى. لله الحق ده يقولوا ايه؟ هو الحق الحق ولا الحقي؟ لله الحقي، يعني هذا نعت لله، تمام كده. وفي قراءة الولاية لله الحق، هيبقى الحق هنا ايه؟ هيبقى الحق نعت للولاية، لكن الجمهور على انه ايه؟ الولاية لله الحقي، يعني هذا الله هو الحق. والله سبحانه وتعالى إذا تولى عبد فإن هذا العبد لن يخذله أحد، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. إن الإنسان يعتمد على الله لا يعتمد على أسبابه. إن ربنا سبحانه وتعالى قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، يعني وقت ما ربنا سبحانه وتعالى أمر بإهلاك هذا الزرع وبنقص هذا الرزق، فين الأنفار وفين الأموال وفين الأصحاب وفين العلاقات وفين الوجاهات؟ ليس هناك شيء. هنالك يعني عند ذلك علم الإنسان أنه من تولى الله تولاه الله، وأن من خسي الله خسي كل شيء. قال هو خير ثوابا وخير عقبة، يعني لو أنت كنت طلعت كان ربنا أدك ثواب أكتر، ولو كنت عايز عاقبة في الدنيا وفي الآخرة الله عنده حسن العاقبة. ده مثل الأولاني. المثل ده بيتكلم عليه على من توكل على ماله وعلى استقرار حياته الدنيوية. والمثل الثاني قال واضرب لهم مثل. هنا الامثال دي بتسير الذهن. المثل الثاني ده عبارة عن ايه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. اضرب مثل الحياة الدنيا لايه؟ يعني ايه اللي انا عايز افهمه في الحياة الدنيا اللي ربنا يريد ان يفهمها لي؟ بقول له خد بالك، انت بتقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الله يقلب الحال بين طرفة عين وانتباهتها. اياك ان تأمن للدنيا. الدنيا وان كانت مزهرة امامك في لحظة تصبح هشيم. هنا ربنا ضرب مثل لسرعة التغير. انت متخيل ان العالي هيفضل طول عمره عالي، وان الفقير هيفضل طول عمره فقير، وان القوي يفضل طول عمره قوي. اعتبر بنفسك، انت بتبقى طفل صغير كده مش عارف تمشي على الارض، بتزحف شوية تكبر وتمشي على رجلين وحد بيزقك، شوية تكبر وتفضل تبقى ماشي لوحدك، شوية طالك عضلات وتمشي تستوي على خلق الله، شوية تبدأ ايه ضهرك ينحني وتمشي على عصاية، شوية اي حد اي طفل صغير بيحاول يمشي يوقعك. فبيقول لك خد بالك ان انت كده وهكذا الدنيا، الدنيا سريعة الانقضاء. قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء، يعني مية نزلت من السماء، فلما نزل الماء من السماء اختلط الماء بالارض بنبات الارض فازهرت الارض. مية نزلت من السماء مشت في التربة طلعت زرع، الزرع كبر وجاب نتيجة وطلع شجرة وطلع جزع، وسنة ورا سنة والشجرة بتكبر والجزع بيكبر والثمار بتكتر. انت هنا بتقول خلاص بقت شجرة ما فيش اي حاجة هتجيبها، ده لو بلدوزر دخل في الشجرة هيتكسر والشجرة واقفة. قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزوه الرياح. الآية انتقلت من مشهد لمشهد لمشهد، وبقيت المشاهد في السياق مفهومة. يعني جاب الصورة الاولى والصورة الاخيرة عشان يبقى كونتراست، عشان يبقى بيان، عشان تبقى فاهمها واضحة وضوح الشمس في رباعة النهار. يعني مفيش لبس، الصورة مش ممكن تكون ضبابية. شجرة طالعة في غاية القوة في غاية الثمار، عارف تجارات مفتوحة، مصانع كثيرة، اموال، مناصب، علاقات كثيرة. ده اقول لك ده انا عائلتنا مفيش حد في العيلة مش منصب. في لحظة واحدة بس كل حاجة تروح. قال فاصبح هشيما تذروه الرياح. المحصول راح فين؟ المحصول نشف، وبعد ما نشف يبس. الرياح ابدا لا تاكل محصول اخضر ولا ثقيل، انما بتاكل ايه؟ اليابس، القش. فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. انت بتتزين في الدنيا بالمال، الراجل داخل العطر بتاعه اخر واحد في المسجد شمه، مجرد ما دخل من باب المسجد المسجد كله وقف. انا مش بكلمك على على على المصلحة الحكومية ولا على الشغل بتاعه. المال له زينة في عند الناس، وكذلك البنون. داخل كده عز ومعه 20 عيل، تقول له مين دول؟ يقول لك دول عيالي فلان. يقول لك ده ابني، ده فلان بيشتغل في المنصب فلان ده ابني برضه، وفلان بيشتغل في المنصب فلان ده ابن اخويا، عيالي. قال المال والبنون زينة. هو ايهما اهم عند الرجل، ابناء ولا ماله؟ ايهما اهم عند الرجل؟ يعني انت يا شيخ لو اتحط قدامك ملايين جنيه ولا محمد، صح؟ هو في حد يقول المال يا جماعه قدام عياله؟ حد متجوز معاه عيال؟ حد متجوز معاه عيال؟ ابنك ولا 10 مليون؟ البنون اعظم قدرا عند الاباء والامهات، لانه زينه، لان زينه المال عند الناس اعظم من زينه البنون، لان الناس بتتزين بالمال اكثر ما تتزين بالبنين. قال المال والبنون زينه، يعني هذا المال الذي تسعى وتضيع عمرك في تحصيله زينه، ربما ينفعك في الاخره اذا استعملته في طاعه الله، ربما لا. وكذلك ابنائك اللي انت ضيعت عمرك عشان الولد يدخل الكليه الفلانيه، وعشان يتحط في المكان الفلاني، وعشان يتكلم انجليزي بالاكسنت الفلانيه، وعشان يقعد مع اصحابه مش عارف يعمل ايه، اللي انت ضيعت عمرك عشان ابنك ده زينه. المال والبنون زينه الحياه الدنيا. قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ايه الباقيات الصالحات؟ قالوا طاعه ربنا، كلا الصلوات الخمس. الطبري نقل فيها اقوال، وابن كثير نقل فيها اقوال كثيره جدا ممكن تراجعوها، لكن كلها تتفاوت هل هي اشياء معينه ولا هي كل ما يبقى من الطاعات. ولو قلنا اشياء معينه بقى نجد اقوال كثيره، لا سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هتجد ايه؟ الصلوات الخمس، الصيام، يعني فيها ايه؟ فيها اقوال. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر ان هناك عبادة معينة هي دية الباقية، انه شيء معين هو الباقي. كل ما قبله الله سبحانه وتعالى يبقى لك. وكأن المثل ضرب، احنا عندنا كده مثلين، مثل واحد ايه؟ استعلى واستكبر واستقر بدنياه، ومثل للدنيا نفسها. يعني بيقول له اللي انت متكئ عليه ده خد بالك انه ممكن يتغير في اي لحظة. ثم قال له الدنيا بقى على بعضها كده شوف هي بيحصل فيها ايه في لحظة. قال المال والبنون زينة، والانسان ينبغي ان هو، هل الزينة يا جماعة حاجة كويسة؟ يعني حاجة مباحة محرمة واجبة؟ الزينة واجبة ولا مباحة ولا محرمة؟ فيها ثلاثة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عادي جدا انك تتزين لزوجتك وزوجتك تتزين لك. كان ابن عباس بيقول اسال كل مليحه تسالني كل ما لها. ونوع الصيام كان يعني دائم. خلينا مره نتكلم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم او عادات النبي صلى الله عليه وسلم الشخصيه. يعني كان حريص على على على على التزين باستمرار. كانت رائحه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من رائحه المسك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشم منه رائحه كريهه مطلقا، وحتى في فمه كان حريص على السواك دائما، ما يطلعش منه ريحه وحشه ابدا. وهذا من الزينه، بل هو من اعظم الزينه. انت النهارده لو داخل واحد ريحته يعني جاي من بكابورت، عادي ممكن يكون شغلانته كده، وممكن يكون هو عزاكم الله يعني ما بيستحماش، وده موجود بتشوفه. يعني في واحد لما بيدخل المكان يقلب الريحه، الناس تقول لك هو في حاجه غلط، يقعدوا يبصوا لبعض كده، ايه هيمشي امتى ده؟ ولا قاعد بقى بخور. هو الراجل فعلا هو ريحته كريهه. وفي واحد تاني بيدخل حاطط يعني عطور، انت تبقى المسجد كله واحد يصلي هنا، في ريحه حلوه. الراجل ده مختلف. الزينه ليست مكروهه في ذاتها، بل منها ما هو واجب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو حرام. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خد بالك، في فرق ما بين حاجه انت بتتزين بيها وفرق ان حاجه هتنفعك وتبقى باقيه. دايما احنا لما بنيجي ناكل بنجيب الاكل، بنجيب الاكل ليه؟ اللي شكله حلو، اللي متقدم لنا في طبق حلو، اللي عليه بهارات حلوه. لما تيجي تسال امك تقول لها اكل ايه، تقول لك ايه؟ الاكل ده مفيد. في واحد بيفكر على مفيد ومش مفيد، تقول له بس ده طعمه، تقول لك انت بقى تشرب زنجبيل بالكمون، تقول لها زنجبيل ايه وكمون ايه؟ انا عايز اسبريسو مثلا، انا عايز لاتيه. انت هتقول لها اللي انت عايزه من الاكل اللي انت شايف ان هو ايه يعجبك. هي دايما بتبص على الايه؟ على القيمه الغذائيه. تقول لك ده بقى فيه حديد. حديد ايه يا ماما؟ انا ما اروح اشتري، يعني مش عايز حديد. المقصد انه انه انه في ناس بتنظر الى منظر الاشياء فقط، وفي ناس بتنظر الى فائده الاشياء. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا، قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا. طب انا مالي ده ممكن يكون سبب في دخول الجنه في اعلى درجات الجنه ممكن، بس خد بالك ان هو ايه، هو نافع في الدنيا، لكن ان لم تستعمله في الطاعه فهو هيبقى في الدنيا بس، هيبقى انت استفدت بيه فين؟ تزينت بيه في الدنيا. يا ترى هيبقى زين عليك في الاخره؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى، ان انت ممكن تتزود بالطعام والشراب، لكن يا ترى تزودت بالتقوى؟ ده اللي هينفع. فبيقول له من هذه الزينه ما ينبغي ان يكون على مساحه البقاء. لما يقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ربنا بيقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يعني لو انت هتامل في الفلوس لا، امل في الطاعه. لما حد يقول لك ده هينفعني، يقول له لا، السجده دي هتنفعني، والركعه دي هتنفعني، والدرس ده هينفعني، والمجلس ده هينفعني، والنفقه دي هتنفعني. يقول لك انت بتستفاد ايه بالنفقه دي؟ يقول لا، هتستفاد بيها عند الله سبحانه وتعالى وان لم يشاهدها الناس. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني يتزين بها الناس في الحياة الدنيا ويغفلون عن زينة الآخرة، أو يغفلون عن بقائها إلى الآخرة، أو يغفلون عن أن يؤملوا بهذا إلى الآخرة. طيب إيه اللي بيؤمل الآخرة؟ الباقيات الصالحات. إيه الصالحات الباقيات؟ الطاعات التي يقبلها الله سبحانه وتعالى تبقى. تبقى لك فين؟ عند القبر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أن أنت في ظلمة القبر، في شدة القبر، في وقت انت محتاج في حد عارف يقول له الداخل الداخل لأوقات الضيق. وقت الضيق ده بتبقى انت محتاج اي حد ينجدك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتأتي الصلاة فتقف عند رأسه، يأتي الصيام يقف عن يمينه، تأتي النفقة فتقف عن شماله. يعني ملائكة العذاب تيجي تكلمه، يجي يقف عند دماغه يلاقي واحد واقف له. احنا عايزين الراجل ده، يقول له لا ما مش ليس من قبلي مدخل. ليه؟ كان بيصلي. دي باقيات صالحات، دي تبقى معك في قبرك وتبقى عند معك يوم القيامه. يجي ملك يقول له خلاص ما فيش مشكله، ده هنا منيع، ادخل من ناحيه ثانيه. يجي يدخل من على جنبه اليمين يلاقي الصيام واقف، يقول له ليس من قبلي مدخل. دي ابواب بتتقفل على دماغك، كان انت جسمك كده محطوط والملائكه هتدخل وفي ابواب وانت بتقفل الابواب. يدخل عن شمال يقول له ده كان بينفق، ليس من قبلي مدخل. على كل طاعه انت بتعملها هي تبقى لك عند الله سبحانه وتعالى، تبقى لك في القبر وتبقى لك في اوقات الشدائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني كل ما انت بتعمل معروف بينك وبين الله انت بتنتفع به، وربنا بيقيك به مصارع السوء، يعني بيقيك به بلاءات السوء التي تصرعك. مفيش حاجه يا جماعه بتعملها مع ربنا سبحانه وتعالى الا وهي نافعه. خلينا نقف عند هذا الحد واقول قولي، استغفر الله.